رأيت رام الله شيء من الخوف فرتيجو السائرون نياما ميرامار أعلنت عليك أحداث في حياتنا تروى الحرام حكايات سجل بين أيدينا البلدة الأم نعود إليها كي نقرأ وقائعها لنسمع بعض حاضرنا وجل ماضينا أرض الإله إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم اسمع رواية اسمع رواية اسمع رواية إخراج عبير بركات رواية العم حفني تأليف صلاح والي تقديم هشام محمود يوما ما وجدته أمامي قلت له أحوالك لا تعجبني قال لقد قلت لك قلت له لم أرها البتة منذ أن كنت عندكم قال النساء خلقنا من ضلع أعوج قالت له أنت من هذا الضلع قال أعرف ولكنني قادر على فتح بيت آخر وعندي أربعة مطارح قلت له أخرج لا أراك ثلاثة أشهر لا تفعلها لا تفعلها لا تفعلها أحسست أن كلامه يا ولدي قد تجاوز سقف الدار خرج من عندي غاضبا وبقيت غاضبا في الصباح جاءني شرود يخبرني أن ضاضة كسرت ساقه وقد جبره المجبرات ليلة أمس فقد وقع أثناء سيره عند ماسورة الصرف وذلك لأنه كان يسير مندفعا بعد خروجه من عندي لم يميز الأرض المبتلة حول الماسورة فسقط كرأس نخلة أصابها الحزاز ولزم داره ثلاثة أشهر فرأى زوجته التي اعتنت به كأنه يراها لأول مرة وتأملها لأنه قاعد في الدار ومكسورة ساقه فأحبها وعدل عن فكرته ودعا لي كنت أسمع دعاءه لي بظهر الغيب وأقول ولك مثلها ومرت الأيام وانشغل بأحفاده دنيا يا ليتها كانت عليا قلت وأنا أريده ألا يصمت ما حكاية حرب البيض قال أف أنت لا تترك شاردة ولا واردة إلا سألت عنها قلت أريد أن أعرف فقط قال كل من قال فقط فهو يريد المزيد ولكن يسحبك في الكلام وكل من بدأ بكلمة أصل فهو يكذب وكل من بدأ كلامه بلا فهو يريد أن يثبت ذاته وينفي الآخرين على كل سأقول لك تنهد العم حفني وأسند يده على خده الأيمن وأشار بيده اليسرى ناحية الشباك هناك هناك ما بعد دار فتحي أبو الحاج حتى مقام الشيخ إبراهيم العسكري وامتداد الخرجة خلف دار حمودة كان هذا هو خط الحرب في ناحية تقع الشرشيمة وفي الأخرى تقع السككرة وخلف شرشيمة بانحناءة أم على ولدها تقع المطوعة ولأنها بلد لين تحب الكيف والفرفشة والضحك والأفراح والموالد فهي كذلك أيضا تبالغ في المآتم وتسهر الليل على أصوات المقرئين كما تسهر الليالي على أصوات المنشدين ولأن هذه هي المناسبات الوحيدة التي يلتقي الناس فيها مفرودي الظهر بعيدا عن العمل فنفرده ونبرز الصدر وكأننا كنا نحمل عليه أعمدة السماء ولأنها الأوقات التي نلتقي فيها وليس في أيدينا فؤوس أو تحت إبطنا حاجات العمل أو أحمال البرسيم أو البلغة. لهذا كان لابد أن تكون في أيدينا العصا الغليظة ونفرح ونشير بها لأعلى، ونفرح جدا في الفرح ونغضب جدا وقت الغضب ونتأثر جدا وقت المأتم. شباب والشباب مجنون، كنا نضحك من كل قلوبنا ونقهقه حتى يرتجف الليل رعبا، ونهزه حتى يرقص كأجدع راقصة لا تمسك نفسها عن دقات الطبل أو غناء عائشة. لهذا كله أو نصفه أو أبعد قليلا كان لكل بلدة أن تظهر بكلابها وشبابها وشيوخها وحكمائها أحسن من البلدة الأخرى، تجري السيرة فينشدها هذا ويضخمها ذلك ويضيف عليها آخرون، ويناول الآخر سيرة البلد فيرد للأول الصاع صاعين ويفتري فريات عظيمة، وتقوى شدة الشد فتتمزق الحكاية بينهم، فيرتفع الشوم والعصي الغليظة والبلغ وينهمر الدم، فيأتي دور المطوعة المطوعة فتصلح بين المتناحرين وتطوع أحدهما للآخر ويتصالح على موعد بجولة أخرى. لكن في يوم غير ما سبق من أيام، يوم جاء بشمس قائد منذ الصباح، وكان ذلك بعد رحيل النساج بخمسة أعوام، وكان الليل قد هرم وشاب وصار فجرا يلعب به الفجر كيف يشاء، ولكن كنا نعرفه حين نضبط الفجر مع الليل في غير موعد نقول فجر كاذب. وعندما علم الفجر بحزن الليل أسف لذلك وأصبح لا يأتي إلا متأخرا، وكنا نقول طال الليل. في هذا اليوم خرج شباب البلدة في عصبة كبيرة لحضور فرح بنت أبو رزق في المطوعة، ولأنها جميلة وطيبة وبنت ناس طيبين فقد أحبها وأهلها الناس، ولأن أباها رجل فكه لا بد أن يعامل مع الخلق. ذهبت الوفود من كل ناحية، وكان وفدنا قد اتخذ له ناحية، وعندما جاء دور الراقصة وكانت الفرقة قد جلست وأخذت وضعها، ويعرف الناس أن لواحظة والسيدة ستقدمان منافسة حامية جدا في الرقص، واحدة بلباس أحمر والأخرى بالأخضر، وتحت أضواء الكلوبات والألوان والدهانات والكحل بدأت أحلام الشباب تسافر. من يستطيع أن يسيطر على الشباب بعد أن بدلت السيدة ملابسها باللون الأبيض ومالت في رقصها ناحية شباب السكاكرة، فزاد لها النقود ففعلت مثلها لواحظ وارتفعت الطواقي في الهواء، ولم تبخل عليهم بتعرية جزء من فخذها مع الدوران والتفني، وهاج شباب السكاكرة وارتفعت الضحكات، فبدلنا الضحكات بضحكات خليعة. خسر أهل شرشيمة المنافسة، فأمر قائد الفرقة لواحظ بملاطفة أهل شرشيمة، فترضى أهل القريتين بالقسمة، ولكن الحيلة لم تنطلي على حنكش، فقال لأبي الشوارب هذا مقلب وهذه قسمة رائحتها زفت تهب علينا من رئيس الفرقة. شربنا المقلب وجلسنا على الخازوق وجرح حلوقنا وضاعت علينا فلوس النقود. قال له ما العمل يا غراب البين؟ قال سيجارتان محشوتان وربع جنيه لقائد الفرقة واتركني معهم. أخذ حنكش السجائر والنقود ومال على الطبال وقائد الفرقة وقال لهما أريد الناس تقوم وترقص مع طبلة والمزمار، أريد أن يرقص جريد النخل وترقص الطيوس والبط. عاد إلى مكانه، اهتزت الطبلة وشج المزمار فرقصت لواحظ بهمة فانهال عليها النقود، فصعدت سيدة ورقصت هي الأخرى وفعلت السجائر والفلوس ما لم تفعله الشياطين، وصارت الراقصتان كموج البحر وساحله شباب السكاكرة. قام أبو الشوارب ودفع يده في صدره وقال لرئيس الفرقة: خذ ربع جنيه. فزعق الرجالة السكاكرة الحلوين العياء 2 جنيه نقود. وكانت لواحظ والسيدة ترددان وراءه، فدقت الطبلة وهاجت لواحظ والسيدة، فقام الشاب من شرشيمة ودفع جنيها حقيقيا ونقط به، واستمر المزاد حتى دفع رجل من شرشيمة 5 جنيهات. عند ذلك قدحت العيون بالشرر وفر حنكش وأقفل الباب وأطفأ لمبة الجاز في بيته ونام في الظلام. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع اسمع رواية. إخراج عبير بركات.